يقول أنا جئت من جدة لمقصد الحج، لمقصد الحج يجب علي الرجوع إلى الميقات وأين تحرم؟ إن كان قد نوى الحج وهو من سكان جدة فيحرم من مكانه الذي هو فيه، وإن كان يقصد أنه لم ينو إلا لما وصل إلى مكة فهذا يحرم من مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.